ما بالنا قد تلاشت مشاعرنا وأصبحت تلهث وراء سراب. نعتمد على من هم حولنا في قضاء حوائجنا، ثم إذا أنعم الله علينا بالتوفيق فيما نريد نسبنا نحن بدورنا الفضل كله لهم، ونسينا قاضي الحاجات ومنزل الرحمات. لماذا ندور حول فلك الأسباب وننسى مسببها؟ ألا نعلم أنه من تعلق بغير الله وكل إليه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. تعلقت قلوبنا بالبشر ونسينا في طرفة عين أن عقول هؤلاء وقلوبهم وجوارحهم بيده سبحانه مالك الأسباب. لماذا نجهش بالبكاء حينما نحصر سعادتنا في تحقيق أمر معين من أمور دنيانا؟ وعندما لا نصل إليه تضيق علينا هذه الوسيعة بما رحبت، وكأن حياتنا كلها توقفت عنده. لو رضينا بما قسمه الله لنا لملكنا السعادة بأسرها، ولا أصبحت سمات القبول تعلو قسمات وجوهنا. أين نحن من الله؟ بل أين نحن من التوكل عليه وتفويض الأمر كله له وإليه؟ نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى عليم بسرائرنا، ولكن هذه الخدمة غير مفعلة في قلوبنا وأذهاننا، أو بمعنى أدق يجعلها الشيطان مصابة بالبرود القاتل، ويفقدنا اليقين بتمام قدرة الله والثقة به. فقط يحتاج الأمر منا إلى قوة اعتقاد في حسن تدبير الله واختياره لنا ما فيه مصلحتنا، واستخارة من بيده ملكوت السماوات والأرض، ثم تفويض الأمر له كليا. ومتى ما هيأ الله لنا الأسباب نسأله مباشرة دون تعلق بذاتها أن ينفعنا بها، وتبقى قلوبنا التي بين إصبعين من أصابع الرحمن معلقة به. فسبحان من بيده مفاتيح الخير والشر، وإليه يرجع الأمر من قبل ومن بعد.